مع احتماله أن يسري الجرح ويزيد وتعظم الجناية. والأصل في القوت خطأ أو عمدا كامل الجرح وما تنتهي السراية كما يقولون. فمثلا شخص قطع أصبع شخص، هذه جناية على الأصبع، لكن جرح الأصبع المقطوع تمادى إلى الأصبع الثاني، حصل نزيف، تعفن الأصبع الثاني قطع، تعفن الثالث، ولا يزال جرح الأصبع الأول يزداد ويسري حتى انقطعت من اليد ثلاثة أصابع. وقف الجرح واندمل وافتقد المعتدي المعتدى عليه ثلاثة أصابع. أصل الجناية على إيش؟ واحد. فإذا انتهى الأمر إلى ثلاثة الأصابع يكون له عقل الأصبع الواحد الذي اعتدي عليه، أو مجموع الأصابع الثلاثة التي سرى إليها الجرح الأول، ثلاثة مجموع. إذن هذه قاعدة أساسية عند الجميع. فإذا جاء صاحب الأصبع وقال أعطونا حقي من المعتدي علي والجرح لسه بدمه، يقال له لا، انتظر حتى يندمل ونعرف إلى أي حد منتهى، لا نعطيك الآن ويسر وتقول أعطوني، لا، هي مرة واحدة. فالمعتدى عليه جاء وقال أقدني من هذا اللي ضربني في ركبتي، قالوا انتظر حتى إيش؟ تبرأ، يبرأ الجرح الأول مخافة أن يسري. هو جرح في الجلد في السطح، لكن قد يدخل إلى الداخل ويعطل اللي يقولونها الصامولة أو الصابونة أو اللي هي كده مفصل الركبة حساس. فراح ورجع تاني قبل أن يبرأ الجرح، قال انتظر حتى يبرأ، ما انتظر، جاءت قال خلاص أخذني. ايش يسوي له الرسول بعد هذا؟ مرتين هو يرد يقول له انتظر، يرد عشان مصلحة مين؟ مصلحته هو. فإذا كان لم يقبل قال له طب أخاذه من الموجود. فإذا بالجرح الذي لم يبرأ عند القوت استمر وسرى حتى عطل الركبة وصار يعرج. عند القوت ما في عرج لأن جرح، فلما أخذ حقه على حد الجرح الموجود، ولكن الجرح لم يقف عند ذلك، سرى وزادت الجناية وأصيبت الركبة بالعرج. بعد ما اندمل الجرح وتعافى الجرح خرجنا بعاهة، ايش العاهة؟ عرج في رجله. طبعا هو اخذ قود جرح والان تعطل عليه ايش؟ ركبة. قال تعال اعطوني بقية حقي، اعطوني ايش؟ بقية حقي. قال له لا، نهيتك فلم تسمع، أبعدك الله. ولم يقبل منه ولم يعد القود له لأنه تعجل. وهذا الآن معمول به في جميع المحاكم، إذا حصل هناك اعتداء وحصل هناك جرح في أي موضع من البدن، في طرف من الأطراف،